هل هذا الرجل بهذا الحال يسمى مؤمنا؟ لا، لا يسمى مؤمنا. طيب هو يقر بأن هذه الفرائض فرائض ولكنه لا يريد أن يعملها، فأين منه الإيمان بمعنى القول والعمل؟ فهذا يريد أن يترك جنس العمل، فهذا يريد أن يترك جنس العمل ويكتفي بأنه دخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويظن مع ذلك أنه على نية. وذلك هذه من أشد عقائد، أو من أشد عقائد المرجئة غلوا، بل هذا قد يكون أشد من قول المرجئة، بل هذا قد يكون أشد من قول المرجئة. ولذلك فلا بد أن ننتبه إلى هذه الجزئية. ثم نأتي إلى الأعمال، هل الأعمال كلها شرط كمال أم الأعمال كلها شرط صحة؟ يعني هل الأعمال كلها شرط كمال في الإيمان، بمعنى أنه إذا ترك عملا من الأعمال فهذا الإيمان نقص بهذا العمل، أم أن الأعمال كلها شرط صحة، بمعنى الذي يترك شيئا من الأعمال فإنه لا يسمى مؤمنا؟ ذهبت المرجئة إلى أن الأعمال شرط كمال، وهذا رأي جماهيرهم أن الأعمال شرط كمال وليست شرط صحة في الإيمان، وهذا هو القول المشهور عنهم، وإن كان في تفصيل مذهبهم كلام أوسع من ذلك. والخوارج والمعتزلة يرون أن الأعمال شرط صحة للإيمان، بمعنى أن الذي لا يعمل من الأعمال التي شرعها الله عز وجل، لا يقيم الصلاة، لا يؤتي الزكاة، الذي يرتكب الزنا، يرتكب السرقة، الذي يفعل ذلك، هذه الأعمال شرط صحة في الإيمان، فإذا تركها كان كافرا، فإذا تركها كان كافرا. ولذلك المعتزلة والخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، اتفق على ذلك، لكن اختلف المعتزلة والخوارج في تسمية هذا الذي ارتكب الكبيرة. فالخوارج يرون أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، الذي يقتل عند الخوارج كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، الذي يسرق كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، الذي يزني كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، كذا عند الخوارج. واستدلوا لذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن المعتزلة لم يروا أنه كافر كفرا أكبر، وإنما قالوا: لا هو كافر ولا هو مؤمن، وإنما يسمونه أو يطلقون عليه لفظ في منزلة بين المنزلتين، يعني لا يصح أن يطلق عليه لفظ الإيمان. طيب هو كافر، لا يطلق عليه كافر، إذا ما هو؟ قالوا: في منزلة بين المنزلتين. فهذا قول المعتزلة والخوارج، ويتفقان على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، ولذلك يا إخوة بعض الأقوال ترتب على بعض، بمعنى الذي سمع هذه الفتنة التي كانت تجري قريبا، فتنة إنكار الشفاعة، بعض الناس يظن أن المعتزلة كفكر مات ومات أتباعه، أن الاعتزال كفكر مات ومات أتباعه. لا، هؤلاء المعتزلة لا يزالون موجودين. ولذلك الاعتزال المعاصر له هيئته وأشكاله، والاعتزال المعاصر ظهر، ومن الاعتزال المعاصر ما عليه هذا الرجل الذي يسمى الدكتور مصطفى محمود حينما أنكر الشفاعة، كما قال بعض السلف، قال: أخوف أو أشد الناس الثلاثة، وذكر منهم مبتدع يناظر المبتدع. رجل كان الدكتور مصطفى محمود الناس تغتر به جدا. رجل يتكلم في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة ويتكلم عن الإيمان ونحو ذلك، فالناس اغترت بهذا الرجل إلى حد بعيد، ثم يأتي بهذه الضربة القوية حين ينكر الشفاعة، حين ينكر الشفاعة. والذي ينكره المعتزلة من الشفاعة أن يكون رجل استوجب النار فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع فيه الشفعاء ليخرج من النار إلى الجنة. يعني الذي يعلمه أن المعتزلة لا ينكرون الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وإنما إنكارهم أن يكون هناك رجل استوجب النار فيخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين إلى الجنة. هذا هو الذي ينكره المعتزلة فيما أعلم، وذلك مبني على رأيهم في أن الذي يرتكب الكبيرة مخلد في النار، وذلك مبني على رأيهم في أن الذي يرتكب الكبيرة مخلد في النار. لكن أهل السنة والجماعة يرون أن الذي يرتكب الكبيرة، الذي يرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، نقص إيمانه بسبب ارتكابه هذه الكبيرة. ولذلك يقولون في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان. وكذلك يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا هو كفر دون كفر. ولذلك يا إخواني ورد أثر عن ابن عباس في مسألة تحكيم الشريعة، في مسألة تحكيم الشريعة في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ورد أثر عن ابن عباس قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه ولكن كفر دون كفر، أو كما قال. فهذا الأثر صححه العلامة الألباني رحمه الله، وذكر أن جماهيرا من السلف على هذا الأثر، ولكن ذهب بعض أهل الحديث إلى تضعيفه كالشيخ حسان بن عبد المنان، وذكر أن هذا الأثر ضعيف. ولو افترضنا جدلا أن هذا الأثر ضعيف، لكن هذا المعنى كفر دون كفر ثابت، لكن هذا المعنى كفر دون كفر ثابت بدلالة هذا الذي نقوله في قول الله عز وجل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. ما يؤكد هذه القاعدة، قاعدة كفر دون كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا ظاهره أن الذي يقاتل مسلما كافر، الذي يقاتل مسلما كافر. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يدل على أنه لم يخرج من اسم الإسلام، لأنه سماه مسلما. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. صحيح أنه يعاقب، يدخل النار بحرصه على قتل أخيه، لكن ذلك في المشيئة، قد لا يعذبه الله عز وجل ولا يعاقبه، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك يا إخواني هذا أيضا يفهم من الآيات التي في القاتل. الله عز وجل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقتاله كفر. فهذا يرد عليه بهذا الحديث، ويرد عليه كذلك بقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. من المؤمنين فسماهم مؤمنين كما سماهم مسلم مسلما، وهذا ليس من ضرب القرآن بعضهم بعض، وإنما هذا من توفيق النصوص، وإنما هذا من توفيق النصوص والجمع بينها حتى تفهم هذه المسألة. لكن من السلف، وهذا هو الصحيح، من فرق بين ركوب المحارم وترك الفرائض، بين فعل المحارم وترك الفرائض. لو أن رجلا ترك الفرائض بلا جهل ولا عذر، بلا جهل ولا عذر، قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ترك الفرائض بلا جهل ولا عذر كفر، وأما فعل المعاصي أو الكبائر بغير استحلال فهو معصية. يعني رجل زنى ولا يستحل الزنا، وإنما وقع في الزنا، وقع في هذه الكبيرة، هل يسمى كافرا؟ عند أهل السنة لا يسمى كافرا. طيب رجل ترك الفرائض، قال: أنا لا أصلي ولا أزكي ولا أحج ولا أصوم ولا شيء من ذلك، أنا أقول لا إله إلا الله فقط، فعل هذا وليس له عذر ولا هو جاهل بأن هذه الأمور فرضها الله سبحانه وتعالى، فهل يستويان؟ لا يستويان، فهل يستويان؟ لا يستويان. طيب نقول إن أهل السنة فصلوا في الأعمال، فقالوا: إن بعضها شرط صحة وبعضها شرط كمال. إن بعضها شرط صحة وإن بعضها شرط كمال. كيف ذلك؟ مثلا كلمة التوحيد عمل من الأعمال، واضح؟ هل يصح إيمان بدون هذه الكلمة؟ لا يصح إيمان. فهذه الكلمة، هذه الكلمة من شروط صحة الإيمان، من شروط صحة الإيمان. في المقابل الذي ترك الجهاد، الذي ترك الجهاد، هل يقال إن إيمانه، إن إيمانه ذهب لأنه ترك الجهاد؟ لا يقال ذلك. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه سبب ورود هذا الحديث أنه سأله رجل عن الجهاد، قال الجهاد حسن، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وساق هذا الحديث، فبين أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، فبين أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماه ذروة سنان الإسلام، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. لكن كما سمعت قبل ذلك من كلام عمر بن عبد العزيز أنه قال رحمه الله في كتابه، قال إن الإيمان فرائض وسنن وحدودا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، من استكملها فقد استكمل الإيمان. إذن الصحيح في هذه المسألة فيما أعلم، وهذا الذي أدين الله عز وجل به إلى الآن حتى يتبين لي أحق منه، أن الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. وهذه المسألة من المسائل الشائكة التي يصعب الدخول فيها والخروج منها سالما إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل وأن يعافينا ويسترنا. فلذلك نقول إن الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. الذي يقول الأعمال كلها شرط كمال أخطأ، والذي يقول الأعمال كلها شرط صحة كذلك أخطأ، بل من الأعمال ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. من الأعمال التي هي شرط صحة عند كثير من السلف وأهل الحديث كذلك الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وردت عدة أحاديث في أن تارك الصلاة كافر، وردت عدة أحاديث في أن تارك الصلاة كافر. من هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر تارك الصلاة. وروى مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم. وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. هذا اللفظ ضعيف، ولكن صح الحديث عند أبي داود وابن ماجه، عند ابن ماجه من حديث أبي الدرداء بلفظ: لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فجعل الصلاة كعمود الفسطاط أي الخيمة، الذي لا يقوم الفسطاط إلا به ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال سعد وعلي بن أبي طالب: من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة، لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. وهذا الأثر عن عبد الله بن شقيق أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الأثر نحتاجه وبشدة في هذا الموطن. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. وقال أيوب السختياني رحمه الله: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن مبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع العلم. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث، هو قول جمهور أهل الحديث. وذهب طائفة منهم إلا أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر، وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكي. نفرق بين من ترك الصلاة عامدا متعمدا من غير عذر ولا جهل، هذا كافر. لكن من ترك الصلاة أو ترك بعض الصلوات تكاسلا، من ترك والحكم. نعم، من الحكم؟ لا أدري، لا ترجمة كاملة. طيب، وهو قول ابن حبيب، وهو قول، وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختار طائفة من أصحابه وقول ابن حبيب من المتين. طيب، نقول الذي ترك الصلاة متعمدا هذا كافر، والذي تركها جحودا لا شك أنه كافر. لكن لو أن رجلا ترك بعض الصلوات تكاسلا، أو كان دأبه أن يترك جميع كثيرا من الصلوات، ولكنه يصلي أحيانا، ولكنه يصلي أحيانا، قلنا عرف أنه فرض وأنا أصلي أحيانا، ولكن يا جماعة يعني أحيانا لا أصلي، يعني كما يقول مع الناس شطر شطر، فهل هذا الرجل كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ الذي عليه الجمهور أنه لا يكفر، الذي عليه الجمهور أنه لا يكفر. وكان منهم الشافعي رحمه الله، حتى ذكر الشافعية مناظرة جرت بين الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله تعالى. قالوا إن الشافعية قال الإمام أحمد رحمه الله: يا أحمد، ما تقول في تارك الصلاة؟ قال: كافر. فقال: إذا كان كافرا فكيف يتوب؟ قال: يصلي. قال: لو كان يصلي فالصلاة من كافر، لو كان تبت الصلاة فالصلاة من كافر لا تصح، فالصلاة من كافر لا تصح. فذكروا أن هذه المناظرة جرت، وأن الشافعي رحمه الله بذلك تغلب على الإمام أحمد في هذه المسألة. ومن أدلة القائلين بأنه لا يكفر إذا كان تركها متكاسلا أو لم يترك جميع الصلوات وإنما يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فمن أدلتهم كذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما صح عند النسائي من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. خمس صلوات، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، أو لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، دال على أنه في المشيئة، دال على أنه في المشيئة. فهذا بالنسبة للصلاة. وكما قلنا إن بعض السلف اعتبر الصلاة أو عد الصلاة شرط صحة، عد الصلاة من الأعمال التي هي شرط صحة وليست شرط كمان. والمسألة كما سمعت في غير المتعمد، في المتكاسل الذي لم يجحد فرضية الصلاة فيها خلاف كما سمعت الآن، فيها خلاف كما سمعت الآن. لكن هل ينسحب ذلك على الزكاة والحج والصيام؟ فالجواب نعم، رأى بعض السلف ذلك، نعم رأى بعض السلف ذلك، أن الذي يترك الزكاة يكفر كالذي يترك الصلاة. وهذا من أشهر من ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما سيأتي تفصيل ذلك في حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وأن محمد رسول الله، فمن فعل ذلك فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. فهذا الحديث من أسباب وروده، وورد في الصحيحين، من أسباب وروده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال النووي رحمه الله في أثناء شرحه لهذا الحديث، حديث أمرت أن أقاتل الناس، قال: وكان عمر يرى قتالهم على أنهم مرتدين، على أنهم مرتدون وليس على أنهم كفار، عفوا، يرى قتالهم على أنهم بغاء وليس على أنهم مرتدون كفرا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يرى قتالهم على أنهم كفر مرتدون، على أنهم كفر مرتدون. لماذا رأى عمر قتالهم على أنهم بغاء؟ لأنهم لم يكتفوا بمنع الزكاة، وإنما صارت لهم شوكة، بقوة، فصاروا يحاربون مع المرتدين. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه عدهم من المرتدين وساق أدلة على ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى أنهم بغاة يقاتلون لأنهم أشهروا سيوفهم في وجه الإمام، ولكن لا يرى أنهم كفارا، كذا قال النووي رحمه الله. وقال لأن عمر رضي الله عنه لم يقاتل مانع الزكاة في عهده، لأن عمر لم يقاتل مانع الزكاة في عهده. على كل حال، فالأمر في الزكاة ليس كالأمر في الصلاة، يعني قول عبد الله بن شقيق قلنا أنه إننا نحتاج إليه في هذا المقام. لماذا؟ لأن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا ترك الكفر غير الصلاة. فإذا لا ينسحب هذا التعميم على غير الصلاة من الزكاة والصيام والحج من الزكاة والصيام والحج، فهذا أمر لابد أن تلتفت إليه. طيب، بأي شيء استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أن تارك الزكاة كتارك الصلاة؟ استدل بشيئين، الشيء الأول قياس، والشيء الثاني نص. فأين القياس؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فقاس الزكاة على الصلاة. يا إخواني، كما تعلمون أن القياس من الأدلة المختلف عليها بين الأصوليين، فالجمهور على الأخذ بالقياس والاحتجاج به، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم العمل بالقياس، ومنهم ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. هذا الرجل الذي بلغ من ذكائه وفطنته أنه أقام كتاب المحلى، المحلى بالأثار، أقامه على عدم استعمال القياس، وهذه عجيبة من العجائب، أن رجل يتكلم في جميع المسائل الفقهية أو في أكثر المسائل الفقهية بهذه الصورة ولا يستعمل القياس، فهذه من العجائب في تاريخ الفقه الإسلامي، هذه من العجائب في تاريخ الفقه الإسلامي. وهذا حتى يثبت أنه بالإمكان أن يقام فقه أو أن يتكلم في الفقه بلا قياس، لكن الصحيح والذي عليه الجمهور أن القياس معتبر. ومن الأدلة على أن القياس معتبر أن القياس ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الدليل، قد يقول قائلهم من الظاهرية أو من تبعهم على هذا، أننا أخذنا الأحكام من الكتاب ومن السنة ولم نأخذ الحكم من القياس الذي في الكتاب وفي السنة. يعني قال قائل القياس ورد في الكتاب وفي السنة، قد يقول القائل ولكننا أخذنا الأحكام من الكتاب ومن السنة لا من القياس الذي في الكتاب وفي السنة. فيجاب على ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا القياس في استنباط الأحكام الشرعية، وهذا من الأدلة على ذلك. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فاستدل بالقياس واستدل بالنص. قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها وإن الزكاة من حق المال، وإن الزكاة حق المال، أو كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو هكذا أو مثله أو قريبا منه. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بينا أن الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، وأن شهادة التوحيد من شرط الصحة بلا خلاف، كلمة التوحيد شرط صحة بلا خلاف، وأن الصلاة شرط صحة عند كثير من السلف، وهو قول أهل الحديث وقول أحمد رحمه الله. والجمهور عندهم تفصيل في مسألة الترك العمد والترك بغير عمد، من ترك تكاسلا ونحو ذلك. وبينا أن الذي يقول أنا مقر بالفرائض ولكن لا أفعلها أن هذا ليس داخلا في هذا الباب، فإن الذي يقول إنه مقر بالفرائض ولكن لا أفعلها أصلا، هذا قوله أشد من قول المرجع، هذا قوله أشد من قول المرجع. ولذلك فرقنا بين مسألة جنس العمل وتفاصيل العمل، بين مسألة جنس العمل وتفاصيل العمل. الذي يقول أنا يا جماعة أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ولكني لا أقوم بأداء أي عمل من الأعمال ولا أنتزم الشريعة، فهذا كافر، هذا كافر. واضح؟ نعم. لأنه أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله، أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله. نعم. والزكاة ليست كالصلاة في هذا الباب، الزكاة ليست كالصلاة في هذا الباب. ولكن مع ذلك فالذي لا يؤدي الزكاة إثمه عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مانع الزكاة عندما ترى قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له يا رسول الله في الإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، يعني بمنطقة منخفضة عميقة، بطح لها بقاع قرقر فتقضمه بأفواهها وتدوسه بخفافها لا يفقد منها فصيلا واحدا، كما كانت يوم القيامة تؤتى أثمن وأعظم ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث يبين إثم وعظيم ذنب مانع الزكاة وأنه يعذب يوم القيامة، لكن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أن الذي يمنع الزكاة ليس كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك الأمر في مسألة الحج والصيام. ورد أثر عن ابن عباس أورده اللالكائي قال ابن عباس عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه، وتجده كثير المال فلا يزكي ولا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. لكن هذا الأثر عن ابن عباس أثر ضعيف، فيه مؤمل وهو إسماعيل البصري قال عنه في التقريب صدوق سيء الحفظ، وفيه أيضا عمرو بن مالك النكري صدوق له أوهام وإن كان قد ذكر ابن حبان في الثقات، ولكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الأثر ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه، وروي عن غيره ولكنه يعني روي مرة مرفوعا وروي موقوفا، لكنه على كل حال ضعيف عن ابن عباس. وكان بعض الصحابة كما قلنا يرى أن تارك الزكاة كافرا، وكان بعضهم كذلك يرى أن الذي يترك الحج كذلك كافرا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن من الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن أن تارك الزكاة ليس مسلم. وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج. وقال ابن عيينة رحمه الله، وتأمل هذا الذي قال ابن عيينة، قال المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير عذر جهل ولا عذر فهو كفر. واضح؟ قال وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه، وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس، بترك السجود لآدم وترك السجود لله أعظم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فليمر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض، كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن زياد بن نعيم الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا الأثر يا إخواني، هذا الأثر به فهم كثير من الناس أن الذي يصوم ولا يصلي لا يقبل منه الصيام. كيف يصوم وهو لا يصلي؟ كيف يصوم وهو لا يصلي؟ لكن هذا الحديث ضعيف، ولذلك فالذي يترك الصلاة تكاسلا ولا ويصوم، فمسألة الصيام منفصلة عن مسألة الصلاة. نعم، وإن كان لا يليق أصلا بصائم لا يصلي، لكن أنا أتكلم في باب الحكم الشرعي ولا أتكلم عن ما ينبغي وما لا ينبغي. نعم، وهذا الأثر مرسل لأن زيادة بن نعيم الحضرمي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده، فقلنا إن قول إمام رجب رحمه الله تعالى إن الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، هذا لا يلزم لضعف الحديث الذي استدل به، هذا لا يلزم لضعف الحديث الذي استدل به، ولكنه قال بعد ذلك كلاما حسنا، وأن عدم القبول هنا ليس معناه أن الصلاة، أن الذي يترك الصلاة ويصوم أن صيامه غير صحيح، وإنما له توجيه آخر سنذكره الآن. فقد ذكر ما روي عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالجنة والنار، والحياة بعد الموت، هذه واحدة. والصلوات الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. والزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوص بحجه ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربعة التي قبله. هذا الحديث الذي أورده عطاء الخراساني عن ابن عمر حديث ضعيف. ذكر ابن أبي حاتم وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر، يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخراساني. قال ابن رجب: الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر وعطاء من جلة علماء الشام، يعني أن هذا الكلام ليس كلام ابن عمر ولا أراد به أن يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الكلام كلام عطاء الخراساني يفسر به حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. قال ابن رجب، وتأمل هذا الكلام الطيب، قال: ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه. تأمل، قال: ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه. حديث ضعيف عن السلام صح، لكن الصحيح أن هذا من كلام عطاء الخراساني، والأصل أن كلام العلماء لا يتناقض. فهل كلام عطاء مستقيم بهذه الصورة أم غير مستقيم؟ فأوجد له هذا التخريج، قال: ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى، ومن أتى ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه، بل تبرأ به ذمته وقد يثاب عليه أيضا. ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، وقال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال: أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة. فهذه الأحاديث وكل أحاديث صحيحة تدل على أن الذي يرتكب شيئا من هذه المحرمات لم تقبل منه الصلوات قبولا، ليس النفي هنا نفي الصحة، وإنما لم تقبل قبولا يمدح به فاعله. صحيح أنه لما أدى هذه الصلوات سقط عنه الفرض، لكن ليس له ثواب من لم يفعل هذه المحرمات وأدى الصلوات. واضح؟ يعني الذي يأتي عرافا ويصدقه، لكن كما نقول أن هناك فرق بين من صدقه بمعنى أن اعتقد أن قوله حق وصدقه، أيضا أن هذا الكلام يحتمل الصدق، أيضا أن هذا الكلام يحتمل الصدق. فإتيان العرافين والكهان واعتقاد أن قولهم حق، فهذا كما قال مثلا فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن رجل أتى العراف فقال: من مانع أن أجرب هذا الكلام أو شيء من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوم. طب هو صلى يترك الصلاة بعد أن أتى العراف أم ماذا يفعل؟ يصلي، لكن هذه الصلاة تسقط الفرض، لكن ليس لها ثواب. هذا الذي يعتقد أن كلام هؤلاء الدجالين كذب ولا يأتيهم أصلا ولا يقرؤهم بتة، فشتان بين هذا وذاك، فشتان بين هذا وذاك. هذه بعض التوضيحات التي أردناها في هذه الجزئية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فخلاصة القول أن قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أو حج البيت وصوم رمضان، يدل على أن هذه أركان الإسلام ودعائمه. وذكرنا أن الأعمال على منهج أهل السنة منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. فكلمة التوحيد، كلمة التوحيد شرط صحة في الإيمان والإسلام، فلا يسمى رجل مسلما ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما الصلاة فكثير من السلف اعتدوا بالصلاة شرط صحة في الإيمان، وبعضهم رأى أنها ليست شرط صحة لمن ترك الصلاة متكاسلا عن أداء بعضها أو نحو ذلك. وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. والأمر في الزكاة والحج والصيام أهون من ذلك. الذي لابد أن تعلمه أن الإسلام لا يزول بزوال بعضه عنه، بمعنى أن لو أن رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار مسلما، ولكنه مثلا ترك الزكاة، هل يزول عنه اسم الإسلام؟ لا يزول عنه اسم الإسلام لما ذكرنا من الأدلة، وإن كان من السلف من خالف في ذلك، كما ذكرنا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن تابعه على ذلك. إذن فأمر الصلاة والشهادتين يختلف عن أمر الزكاة والصيام والحج. والآثار والأحاديث التي وردت تبين أن الزكاة والصيام والحج ليست في منزلة ما ذكرنا قبل من الأدلة. وأرجو أن يكون هذا الكلام واضح إن شاء الله. هل في إخوة قبل أن نجيب عن الأسئلة، هل في شيء مما قلناه مشكل أو يحتاج إلى توضيح؟ تفاصيل العمل، نعم. مسألة جنس العمل، كما قلت لك جنس العمل يعني يترك العمل كلية. واحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال أنا لا أعمل شيئا بعد ذلك، هذا يكفيه، فهذا نسميه ترك جنس العمل. واضح؟ ترك جنس العمل كفر، ترك جنس العمل كفر. لكن الذي يقول يا جماعة أنا مقر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصلي لكن ليس دائما، واضح، ولا أزكي أو شيء من ذلك، فنقول إن تفاصيل العمل، العمل منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال، واضح. طيب، قول ما معنى لفظ أن هذا الحديث منكر؟ إن شاء الله عز وجل سنبين ذلك فيما يأتي. فلفظ المنكر، لفظ المنكر عند أهل الحديث أحيانا يراد به نكارة المعنى، أحيانا يراد به نكارة المعنى، وأحيانا يراد به النكارة بالمعنى الاصطلاحي، واضح. فإذا خالف راو ثقة غيره من الثقات أو من هو أوثق منه، سواء كان من أوثق منه فرضا أو جماعة، فهذا الحديث يسمى شاذ، والحديث الذي يقابله يسمى المحفوظ. إذا خالف الضعيف الثقة فحديثه يسمى منكرا ومقابله يسمى معروفا، ومقابله يسمى معروف. فالنكارة إذن لها معنيان: معنى اصطلاحي وهو أن يروي الضعيف حديثا يخالف به حديث الثقة، فهذا معنى الحديث المنكر. وأما النكارة بمعنى غير الصلاحي فأحيانا يطلقونها على حديث، على حديث لم يكن هكذا في الاصطلاح لكن معناه منكر، يعني معناه لا يستقيم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الأدلة الأخرى، والله أعلم. يقول: هل الحديث من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بنى له قصر في الجنة ما شأنه؟ الذي أذكره أن الشيخ الألباني صححه. الذي أذكره أن الشيخ الألباني صححه. حسن قال من الحديث. نعم. حسن قال من الحديث. الشيخ محمد حسن قال. طيب. جزاك الله خير. يقول ما رأي فضيلتك في شخص صنع فاحشة الزنا أن تحدث منع فاحشة الزنا أن تحدث حيث أنه نصح المرأة وهما جيران وليس بينهما حتى صلة قرابة ويقول بأنه يمنع الفاحشة وأنه يخلو بها وينصح. هذا مفتون. هذا مفتون. الذي يفعل ذلك مفتون. واضح. لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة بحجة أنه يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر. لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة بحجة أنه يقول أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لماذا؟ لأن ذلك ذريعة إلى وقوعه هو في المنكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقد علم بالضرورة أن المرأة إذا كانت تقع في الزنا وعيرها أحد بالزنا فإنها في الغالب تسعى إلى أن يقع هو في الزنا حتى لا يعير. كما يقول بعضهم تود الزانية أن لو كانت نساء العالمين كلهن زواني. فأذكر أن بعض يعني في محافظة من محافظات القناة بعض الناس يعني كان يسكن في عمارة ففي شقة من تلك الشقق في العمارة كان امرأة وابنته يرتكبان الفاحشة ويدعوان إلى ذلك. فصعد يوما ينكر عليهما تهددا بأن يفضحا لأنه هو الذي أتى يريد أن يزني بهما ففي مثل هذه الأحوال السلام أفضل، لكن يحاول أن يغير المنكر بصورة أخرى. ليس معنى ذلك أنه يترك إنكار المنكر أبدا، إنما يحاول أن يفعل ذلك بصورة أخرى، يبلغ الشرطة، يخبر الناس. لكن لابد يعني يا إخوة فرق بين مسألة إقامة الحد والحكم ومسألة إنكار المنكر. واضح؟ يعني يقول مثلا أنا عندي ريبة في هذا المكان، يعني هما زنا، لا أستطيع أن أقول ذلك. إن قوله بأن هذه المرأة زنت يستوجب إقامة الحد عليها، وإذا لم يثبت الزنا على هذه المرأة فإنه هو الذي يقام عليه حد القذف. واضح؟ لكن إذا أراد أن ينكر المنكر، أن يزيل هذا الذي يحدث في هذا المكان من فاحشة دون أن يتطرق إلى الرمي بالزنا ونحو ذلك، فله ذلك بالطرق التي ذكرتها، يبلغ الشرطة لهذا المكان، مكان فيه رتاب، وهم بطرقهم إما أن يكتشفوا أن هناك زنا أو غير ذلك. واضح؟ أو يعمل على طرد هذه المرأة من هذا المكان ونحو ذلك. المهم أن يكون ملتزما بالضوابط الشرعية، والله أعلم. يقول هل الأشاعرة فرقة وهل الظاهرية فرقة؟ الظاهرية ليست فرقة مستقلة من مذاهب العقدية، وإنما هو مذهب من المذاهب الفقهية، وأما الأشاعرة ففرقة من الفرق. نعم. يقول رجل يغالي في سيدنا علي رضي الله عنه، هل هو شيعي؟ ما نوع هذا الغلو؟ ما نوع هذا الغلو في علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه؟ إن كان يقول مثلا سيدنا علي فهو سيدنا، إن كان يقول أمير المؤمنين فهو فعلا أمير المؤمنين. واضح؟ وأما إن قال كرم الله وجهه وهو يجهل أن هذا من غلو الشيعة فعرض بجهله، ولا يقال عنه إنه غال أو إنه شيعي. واضح؟ فلا بد من بيان نوع الغلو الذي يقصده صاحب السؤال. يقول في حديث ابن ماجه عن الفضيل أخو عائشة رضي الله عنها أنه رأى رؤيا أتى فيها على قوم من اليهود ثم النصارى الحديث، قال الذين قالوا له نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله محمد. في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يمنعني كذا وكذا، أنا أنهاكم عنها، فلا تقولوا وقولوا ما شاء الله وحده. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يرى أمرا فيه شرك أصغر ويمنعه شيئا عن تصحيحه؟ الجواب لا. ليس النبي صلى الله عليه وسلم يرى أمرا فيه شرك أصغر ويمنعه شيئا عن تصحيحه. وإنما يا إخوة هناك أمور قد تقع فيها أنت ولا تعتقد لازمها. بمعنى مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو، وقال لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما لجعلت البيت على قواعد إبراهيم، أو لولا أن قومك حديث عالم شرك لجعلت البيت على قواعد إبراهيم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا. واضح هذا الكلام؟ كيف نجمع بينه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في بعض الأحاديث أنه قال لو ونهى عن قول لو؟ فالجواب أن النهي عن قول لو إذا كان اعتراضا على القدر، إذا كان اعتراضا على القضاء والقدر، لكن ليس على إطلاق. فالصحابة حينما قالوا ما شاء الله ومحمد ما كانوا يريدون أن يشركوا محمد صلى الله عليه وسلم في المشيئة، واضح؟ فهذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الإنكار حتى لا يفتح هذا الباب على الناس فيقع في شيء من الوسوسة أو يسيء الفهم أو شيء من ذلك، والله أعلم. لكن لما صارت الكلمة ظاهرة خشي عليهم من الشرك فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن فلم ينهى عنه باعتبار، ثم لما ظهر اعتبار أقوى نهى عنه بهذا الاعتبار الأقوى، والله أعلم. ولذلك يا إخواني مثلا الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، صح أم لا؟ صح. ولذلك الصواب أن يقول مثلا الإنسان، صواب الإنسان لا يقول الطبيب شفاه، إنما يقول بإذن الله سبحانه وتعالى، واضح؟ لكن أحيانا هناك مقامات الذي يسمع منك كلام يفهم هذا المعنى، فلا تحتاج أنت إلى أن تكرر في كل لحظة وفي كل لفظة بإذن الله، واضح؟ ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه في قصة أصحاب الأخدود. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان، أي هذا الغلام، يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم. ليس في الحديث بإذن الله، مع أن الآية التي وردت في عيسى عليه السلام وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وبإذني، واضح إزاي؟ في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبرئ الأبرص والأكمه وسائر الأدواء ويشفيهم، وسائر الأدواء ويشفيهم. وليس في الحديث الذي وقفت عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بإذن الله. إذن فهناك مقامات تختلف باختلاف السامعين والأحوال العامة، فلعل هذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في أول الأمر، لكن لا يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شركا أصغر ثم سكت عن هذا الشرك الأصغر، والله أعلم. يقول ثبت عن أبي يوسف رحمه الله قال من طلب الدين بالكلام تزندق. بالكلام يعني بعلم الكلام، الكلام يعني بعلم الكلام، علم الكلام يعني الجدل، علم الكلام يعني الجدل واستخدام المنطق في مسائل العقيدة، لأن هذا الباب من أبواب الدين، باب العقيدة، لا يصلح فيه المنطق، لا يصلح فيه إدخال العقل. العقيدة يا إخواني أمور غيبية. المؤمن سمي مؤمنا لأنه يؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، لأنه يؤمن بأشياء لم يره. قال الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. وأنت لو بحثت في أركان الإيمان وجدت ذلك. فالإيمان أن تؤمن بالله، هل رأيت الله؟ لم تر الله. وملائكته، هل رأيت الملائكة؟ ما رأيت الملائكة. والكتب وهي كذلك من الغيب، فإن لم نرى نزول التوراة والإنجيل والقرآن، كان ذلك بالوحي. حتى الصحابة رضي الله عنهم لم يروا جبريل عليه السلام وهو يتلو القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروا جبريل وهو يتلو القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الإيمان بالغيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نحن ما عرفنا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهذه الأجيال المتأخرة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لم نرى عيسى ولم نرى موسى ولم نرى عموم الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نؤمن بهم. فنؤمن بأمور من الغيب، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو غيب، ونؤمن بالقدر خيره وشره ومراتب القدر الكتابة، العلم والكتابة والمشيئة، وكل هذه المراتب كلها من الغيب، العلم الكتابة المشيئة كل هذه من الغيب. فالمؤمن يسمى مؤمنا لأنه يؤمن بأشياء غيبية، والذي يستعمل المنطق والعقل يستعمله في أشياء حسية. فإذا حكمنا الحسي على الغيبي فقد ظلمنا، إذا حكمنا الحسي على الغيبي فقد ظلمنا. هذا معنى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. قال ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. الكيمياء ليس هذا العلم المعروف عندنا وإن كان العلم معروف عندنا طرفا منهم. إنما الكيمياء كانت عند السلف نوع من حيل السحر، نوع من حيل السحر التي يلبس بها العالمون بها على الناس. ولذلك ذكر بعض أهل التفسير أن ما فعله السحرة سحرة فرعون كان نوعا من الكيمياء. لماذا؟ لأنهم استخدموا الزئبق بما له من خواص في ذهان العصيان والحبال، العصي والحبال، فلما دهنوا بها العصي والحبال لمعت هذه في أشعة الشمس، ثم بالحرارة تمدلت، فرأى الناس عجبا، رأى الناس أن هذه الحبال تحولت إلى حياة. وفن استخدام الألوان كان الفراعنة معروفين به بصورة باهرة، بصورة باهرة. فهذه العصي وهذه الحبال تدخل علم الكيمياء أو السيمياء كما كانوا يسميه بعضهم مع ما كانوا يبرعون فيه من استخدام الألوان ونحو ذلك، جعلت هؤلاء الناس يرون ما فعله السحرة على أنه تحول من العصا إلى الحية، ومن الحبل إلى الحية. حتى إن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حدث له ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فقيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا بما أطلعهم الله عز وجل عليه، لا يعلمون من الغيب إلا بما أطلعهم الله عز وجل عليه، لأنه رآها حياة كما رآها الناس. وقيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولذلك يا إخواني نحن نؤكد أن سحر التخييل يمكن أن يقع للأنبياء عليهم السلام باعتبار طبيعتهم البشرية، وهذا فيه رد على الذين يقولون بقول المعتزلة وينكرون حديث السحر الثابت في الصحيح، ينكرون حديث السحر الثابت في الصحيح، ويقولون إن إثبات وقوع السحر للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مما ينافي عصمة الأنبياء، وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل. فالحديث الذي ثبت فيه السحر للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيه. هذا سحر التخييل، سحر التخييل وقع للنبي موسى عليه السلام، وقع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقع للناس جميعا ولا إشكال في ذلك ولا يؤثر على العقل. ما أنت لما كنت تشوف المسلسلات وشوف إسماعيل ياسين بيكلم إسماعيل ياسين وفريد الشوقي بيكلم فريد الشوقي، مش ده سحر التخييل؟ لأنه هل في هذه الصورة فعلا اجتمع رجلان معا، أم أن هذا من فن التصوير والخداع التصويري، من فن الخداع التصويري؟ وهذا هو سحر التخييل. سحر التخييل أن ترى الشيء على غير ما هو عليه، أن ترى الشيء على غير ما هو عليه، أن ترى مثلا رجلا يقفز بالحصان من فوق مثلا سور طوله مثلا أكثر من 150 متر وتظن أن ذلك شيء من الواقع، أن ترى مثلا رجل يطير في الهواء وليس ذلك واقعا، كل ذلك من سحر التخييل. وسحر التخييل فن يتقنه اليهود، فن يتقنه اليهود، أخذوه من سحرة فرعون ولا يزال فيهم، ولا يزال فيهم الآن. ولذلك القائمون على الإعلام وصناعة السينما في أمريكا هم اليهود، القائمون على الإعلام وصناعة السينما هم اليهود. فيلم سوبرمان الذي أنتجته شركة فوكس، شركة فوكس يهودية، شركة فوكس يهودية، وفيلم سوبرمان أساسا مؤسس على فكرة يهودية أن الإنسان في صراع مع الكون، مع القدر، مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أثبتوا في التوراة المحرفة أن داود عليه السلام صارع رب فصرع، وهذا كلام باطل وكذب بين واضح. ولذلك الفكرة، فكرة الفيلم في مرة في حدث من أحداث الفيلم تسقط محبوبة البطل فيخرج خارج الكرة الأرضية ويجعل الكرة الأرضية تدور في عكس اتجاهها ليعيد الزمن مرة أخرى ويخالف بذلك ما قدره الله عز وجل وقضاه، والناس ينبهرون مثل هذه الأحداث ولا يلتفتون إلى ذلك. فمعنى قول أبي يوسف ومن طالب المال بالكيمياء أفلس هو ذلك، إن واحد يعمل حاوي ويخدع الناس بمفردات علم الكيمياء. ومن تتبع غريب الحديث كذب، هذا الذي سنلتقيه إن شاء الله عز وجل أو سنتفهمه، ونحن نقسم الحديث أو نتناول أقسام الحديث المشهور والعزيز والغريب بعد صلاة العشاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.